يقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر، ويقول ابن آدم: مالي مالي. يقول الله: ألهاكم التكاثر، ويقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أمضيت إلى الآخرة. وليس لابن آدم من ماله في الرواية الأخرى إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. وما عندكم ينفد، وما عند الله باق. ألهاكم التكاثر، يقول الله: ألهاكم التكاثر، وألهاكم شغلكم وصدكم ومنعكم. ولو بحثنا عن كلمة التكاثر في القرآن الكريم نجدها في موضعين: في هذه الآية، وفي قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولو بحثنا عن كلمة المقابر في القرآن الكريم لا نجدها إلا في هذا الموضع. أما كلمة القبر ومشتقاته أو مشتقاتها فقد جاءت في كتاب الله في مواضع عدة، في 8 مواضع. فيأتي قول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وإذا القبور بعثرت، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. والمقابر جمع مقبرة، والقبور جمع قبر. حتى زرتم المقابر. وورد في أسباب النزول أن بعض العرب تفاخروا بالأحياء ثم انتقلوا إلى الأموات، وعدوا قبور موتاهم وتفاخروا فنزلت الآية. أو يكون المعنى: حتى زرتم المقابر، أي إلى الموت. انشغل الإنسان في الدنيا وألهاه التكاثر حتى انتقل منها إلى القبر. والقبر دار، القبر دار، القبر باب كل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما سبيلان، ما للمرء غيرهما. فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس إن صلحوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والزيارة بعدها الانتقال، الزيارة بعدها الانتقال، والزيارة ليست بدار قرار ولا استقرار، فالقبر إنما هو مرحلة ومنزلة، منزلة أولى منازل الآخرة. وصح الأثر أن عثمان رضي الله عنه يأتي إلى القبور فيجلس فيبكي فيشتد بكاؤه، فقالوا له: يا عثمان، تقرأ القرآن وتذكر الجنة والنار ولا نرى بكاءك كبكائك عند القبور. وليس معنى ذلك أن عثمان ما كان يبكي عند ذكر الجنة أو النار أو قراءة القرآن، بل ما علم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كقراءة عثمان رضي الله عنه، فهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن يزداد البكاء عند القبور. قال ذلك لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن عفي فيه كان ما بعده أيسر منه، ومن عذب فيه كان ما بعده أشد منه. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. حتى زرتم المقابر فانتقلتم منها بعد ذلك، وزيارة القبور عباد الله إما أن يزورها العبد عظة واعتبارا، وفي ذلك من الثواب العظيم والأجر الكبير كما قال النبي البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه: فمن شهد جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى يفرغ من دفنها كان له من الأجر قيراطان. قالوا: وما القيراطان؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدناهما أعظم من جبل أحد. لمن شهد جنازة حتى يصلى عليها ثم شهدها حتى يفرغ من دفنها فيأخذ العظة والاعتبار، أو يزور المقابر بلا تشييع ولكن يطعر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يعظه الموت فلا واعظ له. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا إلا ما يرضي الرب. نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولا تقولوا هجرا أي كلاما فيه السخط، فيأخذ العظة والاعتبار ويستغفر لأهل القبور ويكافئه الله تعالى. فقد صحح الألباني ما روى الطبراني رحمهما الله تعالى: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وبعد هذه الزيارة إما إلى جنة وإما إلى نار. ومن العجيب أن الذي يبشر بالنار أو أن من جعل الله تعالى والعياذ بالله قبره حفرة من حفر النار مع ما فيه من العذاب وما فيه من التضييق وما فيه من أليم العقاب من الملائكة، فيضرب بمرذبة من حديد ويضيق القبر حتى تختلف أضلاعه ويجعل حفرة من حفر النار، مع كل ذلك يقول: رب لا تقم الساعة. عجيب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب لا تقم الساعة، مع كل ذلك العذاب ومع كل ذلك الضيق ومع كل ذلك الضرب والعقاب، رب لا تقم الساعة. ولكن ما دعاء الكافرين إلا في ضلال؟ رب لا تقم الساعة. والمؤمن مع ما فيه من النعيم وما فيه من السعة فيوسع له مد بصره، ومع ما فيه من اللذة يقول: ربي أقم الساعة. وذلك لما علم الكافر أو الفاجر أو من خالف أمر الله تعالى ما ينتظره عند ذاك. وهذا هو العلم الذي قال الله تعالى: كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون عند نزول الملك لقبض الروح، ثم كلا سوف تعلمون عند القبور، أو كلا سوف تعلمون في القبور، وكلا سوف تعلمون عند نفخ الصور. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وعلم اليقين عباد الله، المؤمن يعلمه في الدنيا فينفعه عند الله تعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. بالآخرة هم يوقنون، على يقين، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما الكفار فقالوا في الدنيا: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ويقولون يوم القيامة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وهذا قول الله: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ورؤية النار قبل دخول النار عذاب لأهل النار ورحمة لأهل الجنة. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. عباد الله، في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسأل الله الجنة في يوم 3 مرات إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وما من مسلم يستعيذ بالله من النار في يوم 3 مرات إلا قالت النار: اللهم أجره من النار. وفي السلسلة الصحيحة: ما من مسلم يسأل الله الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وما من مسلم يستعيذ بالله من النار 7 مرات في يومه إلا قالت النار اللهم أجره من النار. فنسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. ومع سؤال العبد لجنة الله واستعاذة العبد بالله تعالى من النار ومن باب الأدب والتأدب مع الله فلنذكر قول الإمام الجليل الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إني والله لأستحي من الله أن أسأل الله الجنة ولا أعمل بعمل أهل الجنة وإني والله لأستحي من الله أن أستعيذ بالله من النار وأنا أعمل بعمل أهل النار ولكنها سعة رحمة الله. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن شعر أبي بكر رضي الله عنه قالت كان نسابة فهامة بأشعار العرب وأنسابهم وكان يردد من الشعر بيتا كثيرا ما سمعته يقول إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. اللهم اغفر ذنوبنا يا غافر الذنب يا غفار. اللهم استر عيوبنا يا ساتر العيب يا ستير. اللهم فرج كروبنا واهد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله ألهاكم التكاثر ويقول ابن آدم مالي مالي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا كقوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كقوله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن ترى وبرزت الجحيم للغاوين وجيء يومئذ بجهنم لترون الجحيم. فالمؤمن يحمد الله تعالى أن أجاب دعاءه لما كان يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والكافر كما قال الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ثم لترونها عين اليقين. علم اليقين خارج النار وعين اليقين في النار ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سؤال عن النعيم، عن كل نعيم وعن كل نعمة، ومن أدى شكر نعمة الله في الدنيا فقد كفاه الله مؤونة الإجابة. وصح الحديث الذي جاء في السنن عند الترمذي وفي المسند عند البزاري وفي المستدرك عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والسيوطي والألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن النعيم، يقال له، أي يقول له الله: عبدي، ألم نصح لك جسمك؟ ألم نرويك من الماء البارد؟ صحة الجسم والري من الماء البارد، وهذا لأن العبد قلما يشكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ مغبون ضاع عنهم وغبنوا فيه وغرهم الغرور وخدعهم الشيطان، الصحة والفراغ. ولذلك الاغتنام في المسند والمستدرك قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوصني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، والإجمال دنياك قبل آخرتك. اغتنمها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. ولا تقف ما ليس لك به علم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدينا إليك المصير. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، وأكرم مثوانا، وعاف مبتلانا، وأجب دعاءنا، ولا تخيب رجاءنا، واهلك أعداءنا، واحفظ أبناءنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا،